نعلم بالضرورة العقلية والأدلة القطعية الشرعية أن الله تعالى ليس له مثيل في كل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يجوز لنا أن نذهب نفكر كيف ذاته، لأن الوصول إلى ذلك مستحيل، وربما يولد الإنسان الشكوك والوساوس فيدمر. عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وما جاء من صفاته وأفعاله. أما أن تتفكر في ذاته لا، لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.